سؤال عن صلة الرحم. إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء أو غيره، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟ عليه المجاهدة ذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بمال كانوا فقراء، بمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيهجر هذا ويهجر هذا، وخيرهما الذي يدعو السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويحسنون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر، يعمل ما يستطيع من سلام، كلام طيب، من هدية، من صدقة، حسب الطاقة، ولو من طريق المكاتبة أو الهاتف، حسب الطاقة، حتى يكون أدى ما يجب عليه من الصلة حسب الطاقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.